قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين بشرناك بالحق

يأتيك اليقين.